أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرأت أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصوم يوم الشك ويقول: لأن أخطئ في الصيام خير من أن أترك الصوم. السائل يسأل يقول: جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصوم يوم الشك ويقول: لأن أخطئ في الصيام خير من أن أخطئ في تركه. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أيضا هذا الحديث عن ابن عمر ضعيف، هذا الحديث عن ابن عمر ضعيف، والضعيف لا يعمل به ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك. في البخاري: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، ومن صام كذلك، ذكره البخاري تعليقا: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهذا هو المعمول به. وأما فعل ابن عمر فحديثه ضعيف، فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. ثم يحمل أيضا على أنه اجتهاد منه، واجتهاد والصحابي إذا عمل عملا باجتهاد فإنه إذا عمل عملا باجتهاد مقابل النص فإنه يعمل بالنص ولا يوافق على اجتهاده. سائل يسأل يقول: وما الجواب على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، فهل يجوز الأخذ منها؟ يقول: وما الجواب على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ، هذا مسألة أخرى، أن ابن عمر كان يأخذ على ما زاد على القبضة، كان يفعل ذلك في الحج والعمرة، يعني يرى بأن ذلك من التعبد بالتقصير، فهو يحلق أو يقصر، فإذا قصر في رأسه كذلك قصر في لحيته. ونعرف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يجتهد في بعض الأعمال، وكان كذلك أيضا لا يوافقه أبوه في بعض هذه الاجتهادات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل فعل له وكل أمر نقله الصحابة بالدقة، لم ينقل عنه أنه أخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام، وكان كث اللحية وضخم اللحية، لم يأخذ من لحيته لا في حج ولا عمرة ولا في غير ذلك. فنحن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك لا نثرب أو لا نذكر ذلك لابن عمر أو ننتقده على هذا العمل، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة النجباء رضي الله عنهم المتمسكون بالسنة، فما يفعل شيئا إلا وهو يتحرى فيه السنة ويرى أنه مجتهد في ذلك. لكن إذا اختلف الناس في شيء رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة ابن عمر أبوه هناك هو أفضل منه، الخلفاء الراشدون أفضل منه، وهكذا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول هنا: رزقني الله مولودة سميتها أبرار، فهل هذا الاسم من الأسماء المزكاة؟ نعم، أبرار يعني من الاسم المزكى، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة سموها برة فقال سموها زينب، والله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم، اختر لها اسما غير هذا. سائل من يسأل يقول: وإذا طلب الوالد أن أحلق اللحية بسبب أمن الدولة، طلب الوالد إذا طلب الوالد أن تحلق اللحية لا يطاع في هذا. يقول: في الصلاة على الميت الدعاء الماثور إنه عبدك إلى آخره، إذا كانت الميت امرأة ماذا يقال؟ وكذلك إذا كان صبيا. الدعاء يعني الدعاء للميت هذا من محاسن الشريعة، أن الميت قبل أن يدفن يصلى عليه، والصلاة هذه شفاعة، شفاعة من المؤمنين، ودعاء وإحسان إلى الميت في آخر وقت يفارق فيه الدنيا وأهلها ويقدم على ربه، والدعاء في ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتنوع، وهو مذكور في كتب الحديث، منها دعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا الى اخره، ومنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وادعية اخرى ايضا منوعة في هذا. والصغير: اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما، اللهم الحقه بعبادك الصالحين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. مسألة انه مثلا يعني قد يكون انثى تجعل بدل ان تدعو للذكر تدعو للانثى: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها. وهذا ايضا من لم يتقن ذلك ويعرفه فعليه أن يتعلمه، لأنه يمر عليه في الحرم وفي مثلا قريته وفي يعني في عمره مرات ومرات، فلا بد أن يعرف أحكام الجنائز، لا بد أن يعرف أحكام الجنائز، أن يكبر تكبيرة الأولى ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، وإذا قرأ سورة معها فهو أحسن وأفضل، ثم في الركعة الثانية في التكبيرة الثانية يعني إذا كبر يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة. ثم في التكبيرة الثالثة يدعو للميت بأدعية مختلفة، أيها حفظ فقد أتى بالواجب. ومن من من الكتب في ذلك كتب الأذكار، تحفة الذاكرين ذكر هذا، تحفة الذاكرين كتاب مختصر وذكر يعني ما يقال في مثل هذه الأمور، وفي كذلك أدعية أخرى ينبغي للإنسان القارئ أنه يأخذه ويقرأه ويحفظ هذا الشيء. ومن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يقرأه له ولده أو قريبه أو ويحفظه إياه كما يتحفظ الفاتحة، لأن هذه عبادة وفيها إحسان، إحسان للميت. نعم. يقول: اقرأ. يقول: ما حكم الذين يمرون أمام المصلين في المسجد؟ ارفع صوتك. ما حكم الذين يمرون أمام المصلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ وهل يوجد أحاديث في ذلك؟ المرور بين يدي المصلي جاء فيه وعيد شديد. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. هذا وعيد شديد، وأول من يدخل في هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام مسجده من هذا، وكذلك المسجد الحرام. لكن يأتي هناك أوقات فيها زحام شديد ومشقة على الناس، ويأتي زحام غير عادي، هذا يقدر هذا الوقت بقدره، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إذا كان المصلي يصلي في الطرقات، طرقات الناس على الأبواب، أو يصلي مثلا في الطرقات أو كذا، فعلى كل حال هم محتاجون إلى أن يمروا ويمشوا، وهو الذي قد جنى على نفسه. لكن لو كان صلى إلى سارية أو في مكان مثلا ليس هناك حاجة ولا شدة زحام، فلا يجوز أن يمر بين يديه. أما في الحال المسجد الحرام كذلك أيضا، إلا مكان الطواف، مكان الطواف يجوز للطائف أن يمر بين يدي المصلي، لأن الطائف له حق والمصلي له حق. وكذلك المار أيضا، لو مروا من الأماكن التي يحتاجون للمرور إليها وقد تعرض وضيق المصلي عليهم ولم يلتمس مكانا لا يؤذي الناس فيه، فقد جنى على نفسه. وعلى كل حال الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا مخصصة يعني للمرور بين يدي المصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في أوقات الزحام فهذه أوقات لها أحكام تؤثر فيها الضرورة. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى لعلنا نكمل بقية الأجوبة على الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.